يسوع قول يسوع يسوع يسوع يسوع فيسوع هو الطريق. قولوها تاني معنا. إن ضليت إن ضليت على الطريق قول يسوع قول يسوع يسوع يسوع يسوع